بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرحه لكلام صاحب المنازل في منزلة الغنى العالي، قال وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى غنى القلب، وهو سلامته من السبب ومسالمته للحكم وخلاصه من الخصومة. يقول: حقيقة غنى القلب تعلقه بالله وحده، وحقيقة فقره المذموم تعلقه بغيره. فإذا تعلق بالله حصلت له هذه الثلاثة التي ذكرها: سلامته من السبب، أي من التعلق به لا من القيام به، لأن الأخذ بالأسباب أمر من الله سبحانه وتعالى وعمل الأنبياء والصالحين، بل لا تتم حياة البشر إلا به. ومن زعم أن ترك الأخذ بالأسباب هو معنى الافتقار إلى الله والاستغناء به عن الخلق، وأنه لا يتحقق الاستغناء بالله إلا بترك الأسباب، فإنه لا تستقيم له طريقة، بل لا بد أن يتناقض، وسوف يأكل ويشرب وينام ويتزوج وينجب و يتكسب ويناظر ويتعلم، وكل ذلك أخذ بالأسباب. قال: سلامته من السبب، أي من التعلق به لا من القيام به. والغنى عند أهل الغفلة بالسبب، أنهم يستغنون بحصول الأسباب لهم. الغنى عندهم يكون بالمال، يكون بالجاه، بالمنصب، بكثرة الأتباع، بالملك والرئاسة، كلها أسباب يستغنون بها، ولذا في حقيقة الأمر يفتقرون إلى الأسباب. يقول: ولذلك قلوبهم معلقة به. وعند العارفين بالمسبب أو بخالق الأسباب، وكذلك الصناعة والقوة، فهذه الثلاثة هي جهات الغنى عند الناس، وهي التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، وفي رواية: ولا لقوي مكتسب. ذي مرة يعني ذي قوة، سوي الأعضاء والجوارح، عنده قوة وعنده كفاءة. وفي رواية: ولا لقوي مكتسب، يعني قادر على الكسب. يقول: وهو غنى بالشيء، فصاحبها غني بها إذا سكنت نفسه إليها، وفي الحقيقة أيضا فقير إليها، غني بها فقير إليها إذا كان يستغني بها. يقول: وإن كان سكونه إلى ربه فهو غني به أيضا وفقير إليه. يقول: وكل ما سكنت النفس إليه فهي فقيرة إليه. السلامة من السبب تكون مع أخذه وتركه، تكون مع الأخذ بالأسباب لأن يأخذها وهو لا يوقن بها، لا يعتمد عليها، لا يتوكل عليها، فهذا سلم من الأسباب حين كان أخذها الأخذ بها مشروعا، ويسلم كذلك منها عندما يتركها إذا شرع الله عز وجل له تركها، فلا يظل قلبه متعلقا بما فاته منها أو بما تركه منها، ولا يقول: لو كان كذا كان كذا وكذا، لو كان عندي كذا كان الأمر على غير ذلك، وإنما يسلم منها إذا تركها، لأنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. لذلك يوقن بأن الله عز وجل هو الذي قدر ما حصل، قدر الله وما شاء فعل. لو أن كذا، لو كان كذا، لو أن كذا وكذا كان كذا وكذا، هذه اللو التي تفتح عور الشيطان مغلقة عمن سلم من الأسباب تركا. وأكثر الناس لا يسلمون من الأسباب فعلا وتركا، إذا فعلوها تعلقت القلوب بها، وإذا حضرت تعلقت القلوب بها، وإذا تركوها جزعوا وندموا وقالوا يا ليت كان كذا وكذا، ولو لم يكن كذا لكان كذا، ولو كان كذا كان كذا. ولذلك هم فقراء إلى الأسباب مستغنون بها، وهذا يجلب لهم أنواع الشقاء في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يقول: أما مسلمة الحكم فعلى نوعين. أحدهما مسلمة الحكم الديني الأمري، وهي معانقته وموافقته ضد محاربته. موافقة الحكم الشرعي معانقته، يعني تكون أنت وهو متلازمان تلازما تاما، لا تفارق أحكام الشريعة أمرا ونهيا، تستسلم استسلاما كاملا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. تسليما استسلاما لأمر الله عز وجل. قال عز وجل: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بإسلام الوجه له عز وجل بامتثال شرعه، فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. فهي مسالمة الحكم الديني الاستسلام لأمر الله عز وجل والتسليم المطلق له. يقول: والثاني مسالمة الحكم الكوني القدري الذي يجري عليه بغير اختياره ولا قدرة له على دفعه، وهو غير مأمور بدفعه. كما ذكرنا أن الحكم الكوني القدري هناك أمور متعلقة بإرادة الإنسان، وهذه تشمل الطاعة والمعصية، أمور متعلقة بإرادة الإنسان في، يعني أعني أن الله يقدر أشياء على العبد منها طاعات ومنها معاصي، وهي متعلقة بفعله وإرادته المخلوقة وقدرته كذلك، وهو مأمور بأن يفر من قدر المعصية إلى قدر الطاعة، وأن يفر من مخالفة الشرع إلى موافقته، ويدفع القدر بالقدر، ويدفع قدر الذنب بقدر التوبة، ولا يقول أن هذا حكم قدري يجب الاستسلام له، أعني قدر الذنوب. وأما ما وفق فيه من الطاعات فهو حكم كوني قدري يشهد فيه فضل الله للفضل العظيم، يشهد منة الله عليه بالهداية: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. وكما قال عز وجل عن أهل الجنة في قولهم: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذه فائدة عظيمة في أن يشهد الحكم الشرعي الكوني، الحكم الشرعي الديني والحكم القدري الكوني، ويشهد أن طاعته ضمن الحكم الكوني القدري، وليس فقط أنه امتثل الشرع دون أن يكون بتوفيق من الله، دون أن يكون بإعانة من الله، لا، بل يشهد إياك نعبد ويشهد إياك نستعين. والنوع لذلك هناك قدر مأمور بدفعه. ذلك الإمام القيم يقول ثلاث مواصفات: مسالمة الحكم الكوني القدري الذي يجري عليه بغير اختياره ولا قدرة له على دفعه وهو غير مأمور بدفعه. إذا في مأمور بدفعه وهو المعاصي والذنوب، قدر مأمور أنت بدفعه، لم تؤمر بالاستسلام له. في هناك نوع يصيبك بغير اختيارك ولك قدرة على دفعه، كالجوع والعطش وقلة ما في يدك وأنت قادر على الكسب ونحو ذلك، فأنت مأمور بأن تنفق على نفسك ولا تتكفف الناس، مأمور بأن تطعم وتشرب، مأمور بأن تستر عورتك، مأمور بأن تكتسب ما يكفيك عن السؤال ويكفي من تعول، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فهذا نوع لك قدرة على دفعه. من وقع مثلا في بحر يريشك أن يغرق يستطيع أن يقاوم الأمواج، له قدرة على دفعه، الله الذي جعلها. فائدة الإيمان بالحكم الكوني القدري في هذا أن لا يشهد نفسه مستقلا، بل يشهد نفسه يعني لا يتحرك إلا بحول الله وقوته، يشهد أن ما أعطاه الله من قوة هي وقدرة هي محض جوده وفضله، فيسأله أن يتم عليه النعمة. وهناك نوع آخر لا قدرة لك على دفعه، لا يجري بغير اختيار، لا يجري باختيار ولا قدرة على دفعه، ولا أنت مأمور بدفعه، مثل موت حبيب، مثل مرض لا شفاء منه أو لا يعرف منه الشفاء، أمر حدث، مصيبة جرت، شيء قد ضاع، إناء قد انكسر، أمر قد فات، كيف يغير الماضي؟ لا يمكن، ما يمكن تغييره منه تم تغييره. ما أمكن مثلا لم تأتي بالأسباب، والنوعان الماضيان اللي هو الذي أنت مأمور بدفعه، هناك شيء يبقى منه بعد حصول ما دفعت به، كما ذكرنا أن قدر المعصية مأمور بدفعه بقدر التوبة، فعل الإنسان ذلك، تاب إلى الله عز وجل، بقي أنه قد وقع منه، وقد تكون مصيبة قد حدثت بسببه، بسبب ذنب الإنسان، فهذا بعد أن يكون قد تاب إلى الله عز وجل ليس له إلا أن يستسلم، لا يعترض على أن الله سبحانه وتعالى قد قدر عليه ذلك، لا، طالما أنه قد تخلص من التبعة التي عليه بالتوبة إلى الله. وكذلك قد يأخذ بالأسباب في النوع الثاني الذي يصيبه بغير اختياره وله قدرة على دفعه، فأخذ الأسباب ولم تنفع الأسباب، أصابه مرض فأخذ الدواء فلم يأتي الدواء بنتيجة، بحث عن الكسب فلم يجد عملا أو لم يجد مالا، دخل في تجارة خاسرة التجارة، أخذ بالأسباب وعجز. هنا لابد أن يستسلم لما مضى واستأنف البحث في المستقبل، واستأنف البحث عن الأسباب النافعة في المستقبل، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، ولا تعجز ولا تقل لو أن كان كذا وكذا كان كذا وكذا. لذلك نقول إن في ثلاث جمل مهمة جدا في هذا الكلام، يقول مسالمة الحكم الكوني القدري الذي يجري عليه بغير اختياره ولا قدرة له على دفعه وهو غير مأمور بدفعه، والاثنين الأخرانيين دول منهم أنواع تكون متعلقة بالأول، يعني أقصد غير مأمور بدفعه في أشياء مأمور بدفعها، دفعها بقدر من الله عز وجل بعد أن يكون أدى ما عليه، فر من المعصية إلى الطاعة، فر من الذنب إلى التوبة، عند ذلك لا يلام على ما قد وقع، من لامه على ذلك احتج عليه بالقدر ويقول أنا هذا قدر الله علي وأنا أستسلم له، وإن كانت قد حدثت مصيبة بسبب هذا الأمر. مثالها إيه؟ قصة آدم عليه السلام. النوع الثاني إن ليس كل الأسباب التي تأخذ بها، أقصد التي لك قدرة على دفعها، حكم كوني قدري لك قدرة على دفعه، هناك نوع بعد أن تأخذ بالأسباب تعجز، لا تصل الأسباب إلى نتيجة، فشلت الأسباب وصل إلى أنه لا قدرة له على دفعه، لأنه أخذ بما يقدر عليه منها ولم يصلح. وهذا النوع من الأسباب في هذا الباب لابد أن يكون ما أحله مما أحله الله لا مما حرمه. يبقى نوع كما ذكرنا يقع ابتداء ولا قدرة الإنسان على دفعه، كان رايح الصبح رجع لقى البيت اتهد، رجع لقى حريقة قامت في البيت، رجع لقى واحد من ولاده مات، حصلت له حادثة، هيعمل ايه؟ ماذا يصنع في هذا؟ كان في، هل هناك من أسباب يمنع منها يمنع ذلك؟ أشياء كثيرة لا يكون هناك فيها أسباب. صح الصبح لقى عنده ورم، ماذا يصنع؟ وهو ماشي كده جاله شلل، هيعمل ايه؟ هذا أمر يقع يصيب الإنسان ساعة الصبح لا زوره بيوجعه يعني يعمل إيه؟ هذا أمر لا قدرة له على دفعه ولا هو مأمور بدفعه، يعني ليس من الأمور التي تتم بالاختيار. أيوة نعم هناك أمور يستطيع أن يدفع كما ذكرنا مرض، لكن المرض الذي لا علاج منه أمر لا قدرة له. يقول وفي مسالمة الحكم نكتة لا بد منها، وهي تجريد إضافته ونسبته إلى من صدر عنه بحيث لا ينسبه إلى غيره. إن من ضعف اليقين أن تذم الناس على ما لم يؤتيك الله وأن تحمدهم على رزق الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا ترده كراهية كاره. هنا نسب الفعل لمين؟ ما لم يؤتيك الله. لا انتبه، المؤمن نعم يعني أقصد المؤمن ماذا يصنع؟ ينسب الفعل إلى إيه؟ إلى من صدر منه. عشان كده الرسول بيرشدنا إلى إن هذا الحديث روي مرفوعا موقوفا على ضعف. إن من ضعف اليقين أن تذم الناس على ما لم يؤتك الله. يبقى الحقيقة الرسول بيرشدنا إلى إن الحقيقة أن الله لم يؤتنا إيه هذا، أن تحمدهم على رزق الله، تحمدهم هم هم المصدر الرزق. لا ده هذا رزق من الله. فبيقول هذا هذه النكتة تجريد إضافة الحكم الكوني القدري إلى من صدر عنه. يبقى لما تأتي يعني حادثة تحدث فاتك رزق تقول لم يكتبه الله لي، تقول فلان قفل باب رزق علي، فلان جاب لي حاجة الفلانية، قول رزقني الله عز وجل برزق من عندي عن طريق فلان. وهذا أمر تلحظه في كافة الأذكار، الأذكار الموظفة صباحا ومساء مبن والأدعية مبناها على شهود فعل الله سبحانه وتعالى، النصر من عند الله عز وجل. تقولش انتصرنا فعلنا، إنما تقول فعل الله عز وجل. وما أصابكم يوم الجمعان فبإذن الله. يعني لابد أن تعلم أن الأمور كلها بتقدير من الله سبحانه وتعالى. يقول وهذا يتضمن توحيد الربوبية في مسالمة الحكم الكوني وتوحيد الإلهية في مسالمة الحكم الديني. يعني تجريد إضافة الحكم لمن صدر عنه. يبقى الأحكام الدينية ليس لها مصدر إلا الوحي من عند الله عز وجل، الحاكم هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا أفردت الله بالحكم الشرعي الديني الأوامر والنواهي فهذا توحيد الإيه؟ الإلهي. دي قضية عظيمة، مش قضية الحكم متعلقة فقط بالقوانين، قضية الحكم معناها الأوامر والنواهي، من الذي له السيادة. ولذلك إذا حقق العبد أن الله هو الذي يحكم فهذا توحيد الإلهية. ودي قضية ليست فقط في المعاملات، دي في العقائد والعبادات والمعاملات، أن الحكم هو لله عز وجل، ده توحيد الإلهية، بأن تفرد الله سبحانه وتعالى بالحكم، بأن الأحكام كلها من عنده عز وجل. ويتضمن توحيد الربوبية في مسالمة الحكم الكوني القدري الذي هو فعل الله سبحانه وتعالى، أفعال التي تقع دون إرادة من العباد، من الذي فعلها؟ الله عز وجل. أمات وأحيا، أسعد وأشقى، أذل عز وأذل، أنعم على قوم، سلب نعمته عن آخرين، أفعاله سبحانه وتعالى. أضل هدى وأضل سبحانه وتعالى، أضل من شاء وهدى من شاء، يفعل ما يشاء، أفعاله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالعباد. هذا شهود الربوبية، أنه الذي يتصرف في خلقه كما يريد سبحانه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، فهذا فعله سبحانه وتعالى. حقيقة إياك نعبد إنه التوحيد الألوهية، وإياك نستعين توحيد الربوبية. إياك نستعين لشهود أن الأمور كلها تكون بتوفيق من، بإعانة من، بعون منه سبحانه وتعالى، بما يتعلق بفعل العبد وما لا يتعلق به. وإياك نعبد في تحقيق الإلهية له وحده لا شريك، نتوجه بكل العبادات له امتثالا لأوامره وأحكامه الشرعية. يقول: وأما الخلاص من الخصومة فإنما يحمد منه الخلاص من الخصومة بنفسه لنفسه. الخصومة بنفسه اعتمادا على قوته، لنفسه لحظها وشهوتها. أما إذا خاصم بالله ولله فهذا من كمال العبودية. لذلك هذا باب مزلق خطير لمن لم يفرق بين هذين النوعين، لمن قال: لا أخاصم أحدا لأن هذا أمر الله وقدره، حتى تركوا الجهاد وتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتركوا ما أوجب الله سبحانه وتعالى من السعي لإعلاء كلمة الله ودينه في الأرض، وقالوا: هذا قدر الله لا نخاصم. هذا كلام غاية في الإنكار. أما من خاصم بالله ولله فهذا من الغنى به عز وجل. يقول: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في استفتاحه: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت. وإليك حكمت استسلام للحكم الشرعي الديني وإفراد الله عز وجل به، وعليك توكلت إفراد الله عز وجل بالحكم الكوني القدري وكمال الاعتماد عليه. بك خاصمت تتم متلازمة مع أنه حاكم إلى الله ويخاصم بالله ويتوكل على الله عز وجل. يخاصم بالله ولله. إليك حاكمت خصومة من أجل الله، يخاصم الكفار والمنافقين وأهل البدع والضلال وأهل الفساد والفجور، يخاصمهم لله سبحانه وتعالى. من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله فينتقم لله عز وجل، فلا يقوم لغضبه شيء حتى ينتقم لله عز وجل. قال الله عز وجل: هذان خصمان اختصموا في ربهم. فالمؤمن يخاصم لله وبالله عز وجل، بالله مستعينة ولله أي من أجل الدين والشرع يخاصم ويفارق ويخالف، وليس أنه يداهن الناس جميعا، وليس أنه يوافق على الباطل لأجل أن لا يخاصم أحدا. كثير جدا من الناس يريد أن لا يقع في خصومة مع أحد ويظن أنه بذلك يحسن المعاملة وأنه يعني دبلوماسي كما يقولون، ولذلك لا يهاجم أحدا، كل الأمور عنده متوافقة، يقبل الآخر كما يقولون في زماننا، يقبل الآخر. الآخر ده يشمل مين؟ اليهود والنصارى وعباد الأوثان والبوذيين منهم. مفروض كانوا يقبلوا أبو جهل وأبو لهب، ما هو ده عندهم من الايه؟ من الآخر، قبول الآخر، احترام الآخر. ما فين بقى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون؟ الآخر ده كافر، وفي آخر تاني، في آخر من أهل البدع ومن أهل الظلم والفساد أهل النفاق. قضية قبول الآخر دي واسعة إلى في عرف أصحاب المناهج العلمانية ومن وافقهم ممن ينتسب إلى الإسلام والعمل الإسلامي، حتى يزعم بعضهم والعياذ بالله ضلالا مبينا أن الحرية واحترام الآخرين مقدمة على تطبيق الشريعة والعياذ بالله. كلام في غاية النكارة والضلال. أين بك خاصمت؟ الأديان جوهرها واحد صحيح، لا خلاص بقت أصولها كلها كمش جوهر بس، وتختلف في الفروع فقط، والخلاف في الفروع لا يفسد الود قضية والعياذ بالله. يصل هذا الأمر الذي يترك الخصومة مع الكفار ويقول: لا أخاصمهم في الله عز وجل ولا به سبحانه وتعالى ولا دخل لي بذلك، بزعم الله سبحانه وتعالى الكفر، نعوذ بالله من ذلك. قال الدرجة، فصل الدرجة الثانية: غنى النفس، وهو استقامتها على المرغوب وسلامتها من الحظوظ وبراءتها من المراءة. هو الشيخ على غير المعتاد جعل غنى القلب في الدرجة الأولى وجعل غنى النفس في الدرجة الثانية، مع أن الحقيقة أن غنى القلب هو سبب غنى النفس. استقامتها، استقامة النفس على المرغوب، المرغوب فيه شرعا، تستقيم على ما رغب الله عز وجل فيه، وتسلم من الحظوظ أثناء فعل الطاعات، لأن النفس كثيرا ما تتطلع إلى حظ حتى حين يعني تسير على الطاعة. هي في الحقيقة قد تكون أكرهت، النفس الأمارة بالسوء ما زالت غير موافقة للقلب، ولذلك تبحث لنفسها عن نصيب حتى أثناء الطاعات، ويكون حظ النفس هو الدافع الحقيقي لفعل الطاعة. أظهر هذا هو الرياء، أظهر نوع من ذلك هو الرياء والسمعة، أنه يؤدي الطاعة لينال مدح الناس وليفر من ذمهم، فهذا ظاهر جدا أنه قد فعل الطاعة ولكن لحظ النفس. وهناك حظوظ أخرى قد تكون خفية، يعني على سبيل المثال إنما يصوم لكي يصح بدنه، ليس أن المحرك الأساسي له هو العبادة، بلا شك أن هذا أنقص. يعني أعني المحرك الأساسي له، والمحرك الأساسي له ليس أنه يؤدي العبادة، ولكن يقول بالمرة أنه يؤدي هذه العبادة، والحقيقة المقصودة أنه إنما يريد الصحة مثلا، أو أنه قد منع من الطعام والشراب طبيا فيقول بالمرة أنا أصوم. هو يؤجر إن شاء الله على قدر نيته، ولكن ليس هذا كالذي صام عبادة لله سبحانه وتعالى. فغير النفس يستلزم أن تكون سالمة من الحضور. واحد يروح يحج في الحقيقة بيحج عشان عشان يتاجر، أو ده لم يسلم من الحضور، وليس عليه جناح في ذلك، ولكن في فرق بين واحد ذهب يحج والتجارة تبع، وبين من ذهب يتاجر والحج تبع. واحد رايح يشتغل وبالمرة يحج، واحد رايح يحج وبالمرة يشتغل، فهذا بلا شك أجمع. وواحد تاني غرض الحج فقط، وإن جاءه شيء في الطريق انتفع. واحد خرج ليغزو ويتكسب من الغنيمة، إذا كان غرضه التكسب فقط من الغنيمة لم يكن له أجر عند الله. نقول اللي رايح يعمل يشتغل وعايز يحج، هو في الحقيقة واحد رايح إنما قبل العمل هناك في مكة لكي يحج شوقا إلى الله عز وجل، القضية دي مبنها على قضية الحب. واحد تاني رايح عشان الفلوس، والحج ماشي، الحج حاجة كويسة، ما قالش لا، هو ملك لما يقولوا له هتصلي في حرم آخر وبركة الحمد لله الصلاة 100,000 صلاة، وواحد تاني رايح أساسا يقولك عشان أنا عايز أنا هقبل 500 ريال بتوعهم بس عشان أصلي في الحرم، أيهما أكمل عند الله سبحانه وتعالى؟ بلا شك إن في فرق بين الحالين، ولذلك سلامة النفس من الحظوظ، والحظوظ بتبقى حظوظ خفية أحيانا لا يستشعرها كل واحد، ويعني على سبيل المثال قل مثال مثلا متناسب مع هذا الزمان، إن الأولاد اللي بيمتحنوا يجوا يصلوا كتير ويواظبوا على الصلاة ويقرأ قرآن علشان عشان ينجح، عشان ربنا يوفقه في الامتحان، ما هو عمل الطاعة لأجل إنه هو بس كان من وراء الطاعة المقصود الأعظم المصلحة الدنيوية، وهو عارف ان ربنا الذي يقدر له النجاح وهذا يثاب على تلك الطاعة، لكن ليس كالذي برأت نفسه سلمت من الحظوظ، يعبد الله لأجل عبادة الله سبحانه وتعالى ويريد النجاح في الواحد تاني، واحد عايز ينجح في الامتحان علشان يوفق لطاعة الله سبحانه وتعالى الأعمال الآتية، عشان يكون مثلا على سبيل المثال داعيا إلى الإسلام، واحد بيوفق عشان يخدم المسلمين، واحد عايز ينجح علشان يكون في موضع معين يجتهد في إقامة الدين فيه، فهو يجاهد من أجل ذلك، يعني يريد التفوق من أجل ذلك مثلا، وهكذا النيات متفاوتة والحظوظ مختلفة، حظ كل واحد على نتيجة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها فلوش لإرادة إلا الدنيا، إيه نصيبه؟ نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الذي لا يريد وجه الله عز وجل قط بالعمل، لا يريد إلا الدنيا، سواء رياء سواء مال سواء جاه سواء وظيفة. واحد بالضبط كده قالوا له انت امام وخطيب، هو عنده الموضوع ده عبارة عن ايه؟ وظيفة. وظيفة هو ملوش دعوة، لو ما عطلوش الفلوس والامضة بتاعته اهم حاجة عنده انه يمضي انه هو صلى ايه الصلاة الفلانية وخطب الخطبة الفلانية وعطى الدرس الفلاني، اهم حاجة عطى الدرس عشان ايه؟ عشان حافظ ما طرحش، عشان البتاع ما ينقصش. هي القضية بالنسبة له هكذا. هناك من يعمل بهذه الطريقة، انما ما دخل كلية الشريعة ليه؟ عشان ما لقاش مجموع يخش كلية تانية. هيعمل ايه؟ هيشتغل ايه وهو اصلا ليس في ذهنه شيء من ذلك؟ قد يصل الحد به الى ان لا يريد وجه الله اصلا بعمله، ولا يريد شيئا من الاخرة. هذا ليس له عند الله عز وجل ثواب. واخر يعمل لله وللناس، ده المرائي وده عمله حابط والعياذ بالله، وآخر ناقص ثوابه لأنه جعل هناك نيات أخرى مع كون العمل أصله لله سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا هناك تفاوت في هذه الحظوظ وبراءتها من المراءة، لأن النفس أيضا أمارة بالسوء دائما تريد أن تتباهى بالطاعة وهي تستقيم على المرغوب لكن رياء وسمعة، نسأل الله العافية. يقول: جعل الشيخ غنى النفس فوق غنى القلب، ومعلوم أن أمور القلب أكمل وأقوى من أمور النفس، لكن في هذا الترتيب نكتة لطيفة، وهي أن النفس من جند القلب ورعيته، وهي من أشد جنده خلافا عليه وشقاقا له. احنا قلنا دائما النفس اللي هي الصفات السيئة التي في الإنسان، والصفات دي مطلوب تعدلها حتى يسير الإنسان على طاعة الله. يقول: هي من أشد جنده خلافا عليه. المقصود بالقلب دائما في إذا اكتمل حاله الأحوال الإيمانية التي تكون فيه، والمقصود بالنفس الأمراض والصفات الإنسانية القبيحة التي تكون في داخله، فالشقاق بين هذين الأمرين مستمر. يقول: ومن قبل النفس، من قبلها تتشوش عليه المملكة، المملكة للسمع والبصر والبطن والفرج واليد والرجل والفكر، كل هذه إيه اللي بيشوشها؟ شهوات باطنة في الإنسان تريد النفس دي الصفات القبيحة أن تنال هواها، يتبع النفس هواها تتشوش عليه المملكة. السمع يبقى في الكلام الفارغ، البصر إلى العورات المكشوفة، إلى ما حرم الله، إلى ما في أيدي الناس، اليد إلى الرشوة والربا والسرقة والغصب وظلم الناس وضربهم وأذيتهم وفعل المنكر بها، الرجل مشي إلى مكان الفساد والمعاصي. تتشوش المملكة على القلب، تفسد المملكة، لا يكون له أمر ولا نهي. أحيانا يؤسر القلب، يؤسر القلب ويرمى في السجن ويضيع أمره ونهيه في المملكة، ويكون هو المحبوس كما قالوا: المحبوس من حمسه هواه. نفس الأمارة بالسوء عميلة الشيطان تسلطت على المملكة، زي كل جنود الاحتلال يجيبوا عميل لهم يمسك لهم ليه المملكة، يمشي مصلحة البلد لمين؟ لا يودي البترول بتاعها لمين؟ للأعداء. الاقتصاد بتاعها للأعداء. اللي يتكلم أي حاجة يرميه في السجن. فيبقى الأحوال الإيمانية تبقى مرمية في السجن، ونفس الأمارة بالسوء عمالة تصرف الجوارح في مصلحة الشيطان، في مضرة الإنسان، يتخذونه وليا وهو أعدى الأعداء والعياذ بالله، بالضبط كالاحتلال. يقول: هي النفس من أشد جند القلب خلافا عليه وشقاقا له، ومن قبلها تتشوش عليه المملكة ويدخل عليه الداخل. فإذا حصل له كمال الغنى، فإذا حصل له كمال بالغنى لم يتم له إلا بغناها أيضا، فإنها متى كانت فقيرة عاد حكم فقرها عليه، تشوش عليه غناه، فكان غناها تماما لغناه وكمالا له. عايز يقولوا ان علامة غنى القلب ان النفس تكون غنية. النفس تكون غنية ازاي؟ لكن الغنى غنى النفس. ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس. فالنفس إذا استغنت بالله سبحانه وتعالى ولم تتطلع ولم تصر معارضة للقلب فده من كمال استقرار الحال، إن المعركة ليس هناك معركة داخلية بل صارت وزيرة صدق له تلتذ بالطاعة وتكره المعصية. هذا الذي يدفع النفس إلى أو يدفع الحال إلى الاستقرار، أن تكون المعركة الداخلية محسوبة، وأصبح بعد طول حبس النفس عن الشهوات حصل لها تأهيل فعلا، زي بقولوا دي السجن إيه؟ تهذيب وتأهيل مش كده. فهو حبسها وسجنها، حبس النفس الأمارة بالسوء عن شهواتها المحرمة حتى تأهلت، أصبحت ملتزمة، أصبحت مطيعة، تعاون القلب، إذا مرت المعصية مرت مستحية، لا تريدها، تكرهها، أصبح يتألم بالذنوب، أصبح يلتذ بالطاعات، هواه فيما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، حديث فيه مقال لكن معناه صحيح. كمال الإيمان يحصل بأن يجد الإنسان راحته في عبادة الله فيما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، أرحنا بها يا بلال، للصائم فرحتان، النفقة والزكاة والجهاد في سبيل الله عنده أحلى ما يتمنى، يجد لذته في هذه الأشياء، الحج والعمرة عنده والأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله يجد لذة ذلك، وليس أنه يكره نفسه عليها. يقول فإنها متى كانت فقيرة عاد حكم فقرها عليه وتشوش عليه غناه، فكان غناها تماما لغناه وكمالا له، وغناه أصلا لغناها. فمنه يصل الغنى إليها، هي مكتوبة بغناها، والله أعلم هي لغناها، وغناه أصلا لغناها، فمنه يصل الغنى إليها، ومنها يصل الفقر والضرر والعنة إليه. أقول قولي هذا، أستغفر الله. ده تهذيب، ده حاجة تانية. ها؟ لا لا لا، ده مش شرح، ده مختصر مش مطالبة طبعا. كيف يحقق العبد الصدق في قلبه ويتخلص من النفاق؟ بأن يصدق الرغبة، بمعنى يجعل همه هما واحدا، هم الآخرة، ويفكر كثيرا في لقاء الله سبحانه وتعالى وفي الموقف بين يديه غدا، ويكون آخذا ما أتاه الله بقوة بالجد. الصدق في قلبه إنما يكون بالجد، ببذل كل جهد في السير على الطاعة، عدم التواني والكسل، لا تعجز نفسك، تضع نظاما تسير عليه وتلتزم في طاعة الله سبحانه وتعالى. تخلص من النفاق، تخلص من خصاله، تعرف ما هو النفاق وتتخلص منه خصلة خصلة. إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا أؤتمن خان، إذا عهد غدر، إذا خصم فجر، إذا قام إلى الصلاة قام كسلان، يتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يجيب الصفات التي حذر الله عز وجل منها في المنافقين ويعرض نفسه عليها ويتخلص من كل واحدة منها واحدة واحدة. عليه ديون منذ سنوات، فإن أخذ بكل سبب متاح الحصول على المال لقضاء هذه الديون، هذا يؤثر على طلب العلم وعبادته، هل يكتفي بالدعاء مع اليسير من الأخذ بالأسباب؟ تأخذ بكل سبب، لأن هذه من حقوق العباد التي لا بد أن تردها، واستعن بالله عز وجل واطلب منه البركة. وأما أن تترك ما أمرك الله سبحانه وتعالى به من أداء حقوقهم إلا أن يعفو أصحاب الحقوق أو يرضوا بالتأخير، والله المستعان. ما معنى قول ربيع العدوية؟ إن صح بهذا القول نسبتها إليها: إن كنت أعبدك من أجل الجنة فلا تدخلنيها، وإن كنت أعبدك خوفا من النار فأدخلني فيها. كفر طبعا، والعياذ بالله. هذا القول قول كفر. إن إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام عايزة تقول إنما أنها تعبده أعلى من ذلك، تعبده حبا فقط لا خوفا ولا رجاء، وهذا الضلال. الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يدعون الله عز وجل أن ينجيهم من النار. ما دعا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في دعائه: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويقول وحوله ما ندندن: حول أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أنتم أعلى من الأنبياء، أعلى من خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. هذه زندقة فعلا، هذا قول الزنادقة وليس قول أهل الإيمان والإسلام. من يحسن الظن برابعة ويثني عليها من أهل السير والتاريخ يكذب هذا القول، ومن يعني يسيء الظن بها يقول هذا قولها. أيوة، هو الكلام ده كله أساسا. طبعا ربع العدوية شخصية، بعض الناس بيقول أصلا شخصية وهمية، لكن الظاهر أنها موجودة، يعني إن لها تراجم في الكثيرين يعني. لكن الأقوال المنقولة دائما أقوال بلا أسانيد، هي أفضل إلى الله. إحنا يهمنا تمييز الأقوال، أما أن هي قالت ولا ما قالتش، القضية دي هي حسابها عند الله. لكن الأقوال دي أقوال زندقة ونفاق، والعياذ بالله. جعل إن هو إنسان يريد الله عز وجل، لا يريد الجنة، يريد الله سبحانه وتعالى ولا يخف من النار، كاذب لا يمكن. الله أمرك أن ترجوه وترجو جنته وتطلبها وأنت تقول لا أريدها. الله أمرك أن تخاف، قال ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، قال ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون، أخوفهم بالنار، يقول لا أخف. هذا أحرى بأن لا يرضى الله عز وجل عنه قط، بل أحرى أن يرد الله عليه عمله ويحبه المزعوم. خسرت كثيرا جدا في أكثر من عمل، ما تفسير ذلك؟ قضاء وقدر، ابتلاء من الله. انظر في الأسباب، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وعلى أي الأحوال استعن بالله ولا تعجز. ما حكم الذي يؤدي العبادة بنية تفريج الكرب الدنيوي وينسى كرب الآخرة؟ لا شك النسيان في كرب الآخرة خطر عظيم عليه، وأما أنه في كرب دنيوي فيتعبد لله سبحانه وتعالى، هذا أمر رغم أنه نقص إلا أنه له نصيب في الإيه؟ في الخير والثواب، لكن نقص بالنسبة إلى من كان همه هم الآخرة وصورة الدنيا في عينه. وما من أحد إلا ويرجو زوال كروب الدنيا والآخرة. كل ألم الإنسان بطبعه بخلقته بجبلته يفر منه، ولكن المطلوب أن تكون هموم الدنيا صغيرة في قلب العبد، وإن يكون همه في هم الآخرة، فيجعل نيته لله سبحانه وتعالى، وسوف تنتظم له الدنيا انتظاما، سوف تأتيه وهي راغمة. صحيح. ليه وإيه المشكلة؟ بنقول هو ده دعاء الكرب أساسا لتفريج الكرب، مبني على التوحيد وعلى أن يعظم أمر الآخرة ويعظم عبادة الله سبحانه وتعالى، فيحصل له تفريج الكرب بذلك. ولكن بنقول احنا بنقول ان العبادة هل هي مقصودة لذاتها ولا هي مقصودة لأمر دنيوي؟ دي القضية. العبادة مقصودة لذاتها أساسا، والأمور الدنيوية تنتظم فيها، تأتي تبعا. ايوه طبعا، ده بقى من عاجل نصيب المؤمن من الله سبحانه وتعالى. حب الله والشوق اليه دي لذة حاصلة، اللي يفسر براءتها من الحظوظ انه ما يجدش اللذة في الطاعة يبقى مش فاهم الموضوع، يبقى انحرف انحرافا شديدا. لذة الحاصلة بعبادة الله من عاجل ثواب المؤمن ومطلوب، أمر أمرنا الله أن نطلبه، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، أمر بالفرحة بذلك. لكن القضية إنه هو شغله الشاغل إنه يخرج من الورطة من الدين اللي عنده، من المشكلة، من إنه هو ما عملش ما ذكرش كويس عايز ينجح في الامتحان، ولا قضيته الشغل الشاغل إنه هو ينجو عند الله سبحانه وتعالى والدنيا موجودة صغيرة لأنه عايش فيها بالتأكيد، لكن تظل تصغر تصغر لغاية ما يحسش بألمها في النهاية. وده في الحقيقة أعظم علاج للكرب، إن هي تصغر خالص، إن يطلع فوق يوم هي لقاها صغيرة ولقى الموضوع إيه ده بسيط خالص، ده إيه اللي حصل يعني، طب ما نخليني كده، ده ما فيش مشكلة أصلا في كده، في الآفة في المصيبة اللي حصلت دي. لا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية خافوا عليهم، ذرية ضعافا خافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. نعم تقوى الله سبب لصلاح الأولاد، بس هو في الحقيقة مش خايف على فلوسهم، هو خايف على إيه؟ على صلاحهم، على دينهم. فهو مقام الدين عنده مقدم في كل المرات، جعل غايته الله وأن إلى ربك المنتهى، كل حاجة وراءها غاية وهو كل غايته وراءها مرضات الله. فعايز العيال ليه؟ عشان يبقوا شكلهم حلو، عشان يبقوا واحد في وظيفة كده والتاني متخرج من كده والتاني أبها كده ويجوز دي ويشوف عيالها، ويا سلام يوم الفرحة بتاعتها والفرح والفستان اللي هي لابساه وهتروح لعريسها وواحد مشغول بالموضوع ده. أمهات كتيرة جدا هي قضيتهم إيه؟ الفرحة دي، تفرح بابنها هو ده. لا، واحد تاني فرحته في الحقيقة إنه يشهدهم في إيه؟ في مرضات الله، وهو أصلا عايزهم لمرضات الله. فالقضية مختلفة، في قلوب متفاوتة بلا شك. يعني هنقول لا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض من تفاوت العباد، تفاوت قلوبهم فيما يريدون من المباح ومن غير المباح. هي لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعم، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين ما يقولون حسن. من الصوفيين من يقولون أن الدنيا والآخرة خلقت لأجله صلى الله عليه وسلم، هل من رد عليهم؟ رد عليهم قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما أن يقال أن الدنيا خلقت من أجله والآخرة خلقت من أجله، فمن كان قبل بعث النبي عليه الصلاة والسلام؟ وماذا يبقى لله إن كان خلق الدنيا والآخرة من أجله؟ كلام عجيب. وهذا في كتاب الله، هذا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول قال الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هو لله عز وجل، والخلق جميعا خلقوا لله، خلقوا ليعبدوا الله سبحانه وتعالى. قل اشتريت شقة واستخرت وقلبي كان مطمئنا، بعد ما اشتريتها بدأ يحضرني عدم رغبة فيها، هل له علاقة بالاستخارة؟ لا يلزم ذلك، قدر الله أن تشتري إن لم تجد فيها أسبابا يعني تقتضي أن تتركها فاستمر فيها. أسباب تتركها بقى إيه؟ جيران سوء، ضيقة، وجدتها على غير ما كنت تظن أو نحو ذلك. هل في اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم هاديا خذيتا وكان مشركا في الهجرة دليل على مذهب من يقول الغاية تبرر الوسيلة؟ الغاية تبرر الوسيلة هذا على إطلاقه بهذه الطريقة ليس كذلك، ليس كل غاية تبرر كل وسيلة. الوسيلة إذا كانت مباحة والغاية شريفة فهذه الغاية يمكن أن أصل إليها بوسيلة مباحة، ومن ضمن الوسائل المباحة استئجار كافر لعمل إذا كان مأمونا عليه. ليس حراما علي أن أمتنع من تأجير كافر، يعني على سبيل خبير أجنبي مثلا في البترول وعنده خبرة جيدة مثلا وحننتفع بالمعدات اللي هيجيبها، أو شركة أجنبية هتنقب عن البترول وما عندناش المعدات، ينفع نستأجرهم؟ ينفع نستأجرهم طالما مصلحتنا في ذلك. وكذلك واحد طبيب مثلا ماهر يمكن هيعمل عملية جراحة أو أو أو أو مرض معين له خبرة فيه، نعم يمكن أن يستأجر لذلك، لأن الإجارة ليست من معين ولا وليس بقى إن القاعدة دي تتخذ منها ده دليل على كده، يوم يبرر كل غاية يسرق عشان يدي الفقراء، يكذب علشان ينصر الدين، ولا هذا مثلا يعني يضع الأحاديث يقول لك ده أنا أكذب للرسول صلى الله عليه وسلم مثلا، الغاية تبرر الوسيلة، إن الغاية تبرر الوسيلة عشان يوصل الحكم يداهن وينافق ويقول لك عشان أنا عايز أخدم الإسلام، على بال ما يوصل يكون فقد دينه بالكلية. ولا هذا أكل اللحوم المستوردة، سبق أن بينا أن أخبرنا كثير من الإخوة العاملين في الحجر البيطري أن هناك لجان بتشرف على الذبح اللحوم الموجودة في البرازيل والجاية القادمة البرازيل والهند، أظن اللحوم الأثيوبية جاية حية وتتذبح هنا. حكم القول الراجح في حكم خروج الدم، هل هو طاهر أم نجس؟ لا، خروج الدم نجس اتفاقا، مفيش راجح. راجح دي معناه ان في قول اخر مرجوح، في قولين واحد وخلاف سائغ، لا ليس هناك خلاف بين اهل العلم معتبر في نجاسة الدم، وانما الخلاف في كونه ناقض للوضوء ام غير ناقض اذا خرج من غير السبيلين، اما الخلاف مع المعاصر بين المعاصرين فهم مسبوقون بالاجماع. ها ده في المتأخرين، الإجماع ده نقله 8 من أهل العلم المعروفين بتتبع مذاهب العلماء، نقلوا ابن حجر، نقلوا النووي، نقلوا ابن عبد البر، نقلوا القرطبي، نقلوا ابن القيم، نقلوا ابن رشد، إلا في الحيوان البحري فقط، دم الحيوان البحري، وفي 2 كمان، دول كلهم من أئمة العلماء الذين يعرفون مذاهب علماء الأمصار. فضلا عن النص عندنا نصوص بلاش الإجماع عشان ما يعني ما يبقاش فيه منازعة في ذلك، قول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ربس، إنه يعود على كل محرم. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا ذهبت الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلي، فاغسلي عنك الدم، غسيل الأمر بالغسل يدل على الإيه؟ على النجاسة. الدم المسفوح هو الدم السائل. مسألة بقى الآثار الواردة كلها عشان نقول إن في خلاف، واحد يقول لنا الصحابة قالوا الدم طاهر، بتقوليش إن الصحابة ذبح شاة وترشرش عليه منها، ليه؟ لأن الكلام ده وارد إن هو يكون شيء يسير، ونحن نقول يعفى عن اليسير من الدم، وارد أن يكون عاجز عن إزالته كما أطوعنا بعضهم لا زال الصحابة صلى الله في جراحاتهم، صلى عمر جراحاته بدما، ما يتنقلش خلاف بهذه الطريقة. الخلاف اللي يتنقل أن واحد يقول أن الدم طاهر، فلان يقول الدم طاهر، أما استنباطات محتملة لعدة احتمالات ليس هذا منها، ما تستنبطش حاجة مخالفة لكلام أهل العلم، وزي كما ذكرت ما هيش دليل على ذلك. مسألة أنه واحد يذبح بقرة ويصيبه قطرة يسيرة منها، إذا كان متقن في الذبح ما يصيبوش منها كمان، ممكن يصيبه شيء يسير مش بس يذبح شاه. فمسألة بقى إن هو المعجوز عن إزالته يصلي على حاله وصلاته صحيحة، اللي عنده سنة زبول بيعمل إيه؟ مش بيصلي؟ بعد ذلك يقول طاهر؟ واحد يقول بقى طالما أنه ثبت أن العلماء أفتوا بصلاة ما به سلس بول فهم يقولون بطهارة البول، إذا رجل جاهل اللي يقول الكلام دم البعوض، دم البعوض من اليسير الذي يعفى عنه، وبعض العلماء يوجب التطهر منه، دم الترسة الراجح عموم الدم السائل كله نجس، فدم الترسة دم نجس. قلنا خلاف ضعيف في الحيوان البحري نقله ابن رشد، وده اللي بنقول فيه ان الراجح فيه ان دم الحيوان البحري زي الترسة وزي السمك القرش ونحو ذلك انه دم نجس لانه سائل ومسفوح ولا يجوز شربه بالتأكيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.